بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من تفسير ابن جزي سورة براء الآية 11 بعد المئة إلى الآية 18 بعد المئة، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يقول ابن جزي: قيل إنها نزلت في بيعة العقبة، وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم: ما أكرم الله، فإن أنفسنا هو خلقها، وأموالنا هو رزقها، ثم وهبها لنا، ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي، فإنها لصفقة رابحة. نعم يا أخوان، ربنا جل جلاله كريم رحيم بعباده، وربنا قد خلقنا وهو غير محتاج لنا، وربنا جل جلاله رزقنا، وأيضا ربنا يكرمنا حينما نجعل هذه النعم في محلها، فإذا أنفقنا على أهلنا محتسبين أجرنا، وإذا تصدقنا على فقير أو مسكين أجرنا، وهكذا. فهذا من فضل الله ورحمته، وكذلك من قدم نفسه في سبيل الله تعالى مجاهدا فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه غاية الإكرام. ولما ذكر المبيعة أتبعه الثمن فقال بأن لهم الجنة، أي خاصة بهم مقصورة عليهم، لا يكون لغير مؤمن، فميزهم حتى يقابل كل بما يستحقه. فكأنه قيل: اشترى منهم ذلك بماذا؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله. يقول ابن جزي: جملة في موضع الحال بيانا للشراء، وأن يقاتلون في سبيل الله، وربنا جل جلاله هو الملك الأعلى سبحانه، فلا يكون فيه شائبة لغير شيء، في سبيل الله لله تعالى. ثم سبب عن ذلك ما هو حقيق به فقال: فيقتلون ويقتلون، فيخصهم بالجنة كما وعدهم. وقراءة حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول: فيقتلون ويقتلون، وكأن المعنى: فطلبوا أن يكونوا مقتولين فقتلوا أقرانهم، فهم أرادوا إما الظفر وإما الشهادة. ويجوز أن يكون النظر إلى المجموع فيكون المعنى أنهم يقاتلون بعد رؤية مصارع أصحابهم من غير أن يهنهم ذلك. وعن بعض الأعراب أنه لما سمع هذه الآية قال: بيع والله مربح، لا نقيل ولا نستقيل، فخرج إلى الغزو فاستشهد. ولما كان القتل لكونه سببا للجنة بشارة ووعدا، أكد ذلك بقوله: وعدا عليه حقا. ولما أكد هذه المبايعة الكريمة هذه التأكيدات العظيمة، زاد ذلك بذكره في كتبه المنزلة، فقال: في التوراة كتاب موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، والقرآن أي الكتاب الجامع لكل ما قبله ولكل خير، ومن أوفى بعهده من الله. يقول جل ثناؤه: ومن أحسن وفاء بما ضمن وشرط من الله. هكذا قال الطبري والبقاعي علينا وعليهم رحمة الله. ولما ذكر ذلك سببا للتبشير لأنه لا ترغيب في الجهاد أحسن منه، قال مهنئا لهم: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله تعالى، قال بعضهم ناهيك من بيع الباع فيه رب العلا والثمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أي بيع أعظم من هذا البيع؟ فاستبشروا أي فأوجدوا في نفوسكم غاية البشر يا معاشر المجاهدين ببيعكم الذي بايعتم به فإنه موفيكم لا محالة، فذلك هو الأجر الكريم. وذلك أي إيراثكم الجنة وتخصيصكم بها هو خاصة لا غيره، الفوز العظيم. فالحاصل أن هذه الآية واقعة موقع التعليل للأمر بالنفر بالنفس والمال. ولما ثبتت المعاقدة وأحكامها وصف المعاقدين على طريق المدح للحث على أوصافهم فقال سبحانه التائبون. يقول ابن جزي التائبون وما بعده أوصاف للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، تقديره هم التائبون. السائحون قيل معناه الصائمون، ويقال ساح في الأرض أي ذهب. ولو وقفنا عند قوله التائبون ابتدأ أوصافهم بالتوبة التي هي أساس العمل الصالح، أي أنهم مفارقون للذنوب، سواء كان ذلك من غير اقتراف ذنب يقتضي التوبة أم كان بعد اقترافه. العابدون أي الذين أقبلوا على العبادة فأخلصوها لله. ولما كان التزام الدين لا يعرف إلا بالإقرار باللسان أتبع ذلك الحمد الذي هو الثناء اللساني بالجميل الشامل للتوحيد وغيره، فقال الحامدون أي المثنون عليه سبحانه. أما السائحون فالسائحون مشتق من السياحة وهي السير في الأرض، والمراد به هنا سير خاص وهو السفر الذي فيه قربة لله تعالى وامتثال لأمره، مثل سفر الهجرة من دار الكفر أو السفر للحج أو السفر للجهاد. ويدخل في ذلك المهجرون الذين هجروا ظلما وأخرجوا من ديارهم فاحتسبوا الأجر وصاروا حريصين أن لا يقعوا في الذنوب، لأنهم خرجوا لحفظ دينهم ولحفظ كرامتهم ولحفظ أنفسهم من الخطر. فالإنسان مستأمن على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه وعلى أهله. فنسأل الله الذي حمانا أن يحفظنا من الذنوب والمعاصي وأن يقينا السيئات. حمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام، وأتمها بقوله الراكعون الساجدون يعني المصلين. ولما كان الناصح لنفسه بتهذيب لسانه وقلبه وجميع جوارحه لا يقبل إلا إذا بذل الجهد في نصيحة غيره، وبذلك يتحقق التجرد عن كل مألوف مجانس وغير مجانس. أتبع ذلك قوله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولذا ندرك بهذا أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تسقط عن أحد أبدا، أي الذين يدعون الناس إلى الهدى والرشاد وينهونهم عما ينكره الشرع ويأباه. ثم أتبعه بقوله والحافظون لحدود الله التي حدها في هذا الشرع القيم فلم يتجاوزوا شيئا منها. وبشر المؤمنين عطف على جملة إن الله اشترى من المؤمنين أي المتخلقين بها بكل ما يسرهم بدار السعادة. فهنا ربنا جل جلاله قد أمر نبيه وهو أمر لكل مؤمن بأن يبشر المؤمنين. ولما كثرت في هذه السورة الأوامر بالبراءة من أحياء المشركين، وجاء الأمر أيضا بالبراءة من أموات المنافقين بالنهي عن الدعاء لهم، جاءت هذه الآية مشيرة إلى البراءة من كل مشرك، فوقع التصريح بعدها بما أشارت إليه، فقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يقول ابن جزي نزلت في شأن أبي طالب، فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فكان يستغفر حتى نزلت هذه الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية، وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لأباهم المشركين فنزلت. طبعا لا شك أنه يعني يتعدد يعني السبب والنازل واحد. إذن هذه آية عظيمة يا إخواني، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون مع لام الجحود مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار، أن يستغفروا أن يطلبوا المغفرة ويدعوا بها للمشركين ولو كانوا، أي المشركين أولي قربة، أي للذين آمنوا، وهذه للمبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى المعذرة كما هو مفاد لو الوصلية، وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن المخالف من بعد ما تبين لهم، أي بموتهم على الشرك، أنهم أصحاب الجحيم، أي لا أهلية لهم للجنة، فإن الاستغفار معناه محو الذنوب حتى ينجو صاحبها من النار ويدخل الجنة، وما ينبغي لهم أن يكون إليهم التفات. قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده. يقول ابن جزي: المعنى لا حجة لكم أيها المسلمون في استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم، وهو قوله: سأستغفر لك ربي. هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول ابن جزي: قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر، وقيل بأنه نهي عن الاستغفار. لأواه قيل كثير الدعاء، وقيل موقن، وقيل فقيه، وقيل كثير الذكر، وقيل كثير التأوه من خوف الله، يعني أن الإنسان يتوجع. طبعا أيضا مما قيل في معناه ولم يذكره ابن جزي، قيل معناه الرحيم، فالإنسان يرحم نفسه أن يقع في معصية، ويرحم العباد أن يقعوا فينصحهم ويحرصوا على هدايتهم. ومما لم يذكره ابن جزي هنا أيضا حليم، معنى الحلم بكسر الحاء صفة في النفس، وهي رجاحة العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان، أي أنه شديد التحمل والإغضاء عن المؤذي له. هكذا خلقه في حد ذاته، فكيف في حق أبيه؟ ولكن ينبغي على الإنسان أن يكون حليما مع أهل بيته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع الناس في العمل، وهكذا ينبغي على الإنسان لا يقصر. ولما كان الاستغفار للمشركين أمرا عظيما وكان فيه نوع ولاية لهم، أظهر سبحانه للمؤمنين ما من عليهم به من عدم المؤاخذة بالإقدام عليه، وقطعا لما بين أوج الإيمان وحضيض الكفران بكل اعتبار، فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما. يقول ابن جزي: وما كان الله ليضل قوما، الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن، فخافوا على أنفسهم من ذلك، فنزلت الآية تأنيسا لهم، أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. وثمن هنا حتى يبين لهم، أي بيانا شافيا لداء العيد ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون، أي مما هو جدير بأن يحذروه ويتجنبوه خوفا من غائلته. ولذا واجبنا أن نفقه الناس. ولما كان الذي يأمر بسلوك طريق ثم يترك فيها ما يحتاج إلى البيان إنما يؤتى عليه من الجهل أو النسيان، نفى ذلك سبحانه عن نفسه فقال معللا لعدم الإضلال، فقال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، أي بالغ العلم، فعلمه سبحانه متضمن لما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يتطرق إليه خفاء بوجه من الوجوه كما قال جل ذكره عن موسى عليه السلام ولا يضل ربي ولا ينسى. إن الله له ملك السماوات والأرض، إذن لا يخفى عليه شيء، فهو خبير بكل ما ينفعكم ويضركم وهو وليكم يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي فلا تبال إلا من كان من حزبه وأهل حبه وقربه. وفيه تأييد للمسلمين بأنهم منصورون في سائر الأحوال لأن الله وليهم فهو نصير لهم، ولإعلامهم بأنهم لا يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم، وذلك مناسب لغرض الكلام المتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم. وفيه تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يتقي لا سيما الملاين لأعداء الله من المساترين والمصارحين، فإن غاية ذلك موالاتهم، وهو يعني هذه لا تغني من الله شيئا، فينبغي على الإنسان أن يحقق عقيدة الولاء والبراء. ولذا الولاء والبراء هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. ولما أشار إلى أنه هو وليهم أحياهم بروح منه مبين لهم ما يصلحهم وأنه لا ولي لهم غيره، وبين فضيلة الذين انتدبوا للغزو فاقتحموا شدائده. ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في تعلق فعل التوبة وإتيانها على جميع الذنوب، إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، طبعا تاب عليهم برفع درجاتهم، الذين اتبعوه أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة، في جميع الساعات، ومن ذلك في ساعة العسرة، يقول ابن جزي يعني حين محاولة غزوة تبوك، والساعة هنا بمعنى الحين والوقت وإن كان مدة، والعسرة الشدة وضيق الحال. نسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم كل عسرة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة. وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب، نعم. طبعا يزيغ يقول من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق ويشك في دينه ويرتاب بالذي ناله من المشقة والشدة في سفره وغزوه. ولما كان المقام للزلازل ناسب التعبير بما منه الانقلاب والفرقة فقال قلوب فريق، أي هم بحيث تحصل منهم الفرقة لما هناك من الزلازل المميلة للإنسان مهما كان قويا منهم، أي من عظيم ما نالهم من الشدائد فتميل ذلك عن الحق، ولما صاروا كمن لم يقارب الزيغة أعلاهم إلى مقام آخر عبر عن عظمته بأداة التراخي فقال ثم تاب عليهم، يعني على هذا الفريق، أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه. وهذا فيها تحذير كيف أن الإنسان لا بد أن يلاحظ نفسه وأن يسعى لتثبيت إيمان قلبه. ثم علّى لطفه بهم فقال إنه بهم رؤوف رحيم، يقول إن ربكم بالذين خالط قلوبهم ذلك لما نالهم في سفرهم من الشدة والمشقة رؤوف رحيم، يعني رحيم رحيم أن يهلكهم فينزع منهم الإيمان بعدما قد أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا من البأساء والضراء. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يقول ابن جزي هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم، وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم والسير، يعني أن هذه في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري وفي كتب السير. ومعنى خلفوا هنا عن الغزوة، وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزو، ويقوي ذاته يعني يقوي ذلك المعنى كما يقول ابن جزي كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلف. طبعا يقول ابن عاشور وهذا الذي فسر كعب به هو المناسب للغاية بقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لأن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية لإرجاء أمرهم انتهى عندها التخليف وليس غاية لتخلفهم عن الغزو. ضاقت عليهم الأرض يقول ابن جزي عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله، أي حتى ضاقت عليهم الأرض أي كلها بما رحبت أي مع شدة اتساعها، أي ضاق عليهم فسيحها ووسعها وضاقت عليهم، يعني ضاقت عليهم بالهم المزعج والغم المقلق أنفسهم أي من شدة ما لاقوا من الهجران حتى بالكلام حتى برد السلام كما في القصة. ولما كان ذلك لا يقتضي التوبة إلا بالمراقبة أتبعه قوله وظنوا أي أيقنوا، ولعله عبر بالظن إيدانا بأنهم لشدة الحيرة كانت قلوبهم لا تستقر على حال، فكان يقينهم لشدة الخواطر كأنه ظن أن لا ملجأ أي مهرب ومفزأ من الله إلا إليه أي بما يرضيه، وهو مثلا لتحيرهم في أمرهم وجواب إلى محذوف دل عليه صدر الكلام تقديره تداركهم بالتوبة فردهم إلى ما كانوا عليه قبل مواقعة الذنب ثم تاب عليهم ليتوبوا. يقول ابن جزي أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا ليتوبوا أي ليرجعوا إلى ما تقتضيه الفطرة الأولى من الثبات على ما كانوا عليه من الإحسان في الدين والتخلق بأخلاق السابقين، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ثم علل التوبة بأمرهم، يعني علل التوبة بأمر يعم غيرهم ترغيبا، فقال سبحانه إن الله هو التواب الرحيم، معناه إن الله هو الوهاب لعباده الإناب إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه، الرحيم أي الرحيم بهم، أن يعاقبهم بعد التوبة أو يخذل من أراد منهم التوبة. المكرم لمن أراد من عباده بأن يحفظه على ما يرتضي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحبهم ربهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.